ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس السادس، نعم الدرس السادس، تكلمنا في المرة السابقة عن مكروهات الصلاة، ويعني نسيت أن أذكر مكروهين أو ثلاثة. هل أنا تكلمت عن يكره تغطية الفم والسدل؟ أيضا هذا مكروه من مكروهات، يكره تغطية الفم والسدل، أيضا ويكره السدل. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. هذا الحديث رواه الخمسة، رواه الحاكم وصححه، وقال صحيح على شرط مسلم، هو صحيح الجامع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. بعض الناس صلي بالغطرة في البرد، بصلي يغطي الفم، هذا مكروه، هذا مكروه. وكذلك السدل، تكلمنا عن السدل قبل ذلك، نتذكر أم لا؟ السدل عند الفقهاء والسدل عند أهل اللغة، السدل عند منهم من قال هو الإسباب، يعني إرسال الثوب، هو هذا قول القطاري غيره، حتى يصيب الأرض. وقال الكمال ابن الهمام: ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في الكم، يعني يسدل الثوب، يعني ينزله كده من فوق دماغه من غير ما يحط إيده في الكمام، أو يحطه على كتافه من غير ما يحط إيده في الايه، في الكم. ومنهم من علل ذلك بانكشاف العورة كالنووي، ومنهم من علل ذلك بالإسباب، على أساس أن السدل هو هيدخل في معنى الايه، في معنى الإسباب. أو منهم من علل ذلك أيضا بأن تقييد حركة المصلي، تقييد حركة الايه، المصلي، ولو انتبه شيء في الصلاة لا يستطيع أن يحرك يده، لأنه هو يدخل إيده جوه الايه، جوه الثوب، يعني زي ما يكون متكتف يعني. فلو انتبه شيء في الصلاة مر مثلا فلا يستطيع أن يدفع، أو رأى دبة أو ما شابه ذلك، فهذا يكره من باب ذلك، تقييد الحركة في الصلاة، أو من باب كشف العورة، أو من باب الإسباب. فالسدل إما أنه إسباب، وإما أنه تقييد لحركة البدن، فيعني تحط إيديك داخل الثوب دون أن تخرجها من الكم، فسواء كان ذلك أو ذلك، فهذا مكروه، والإسبال محرم وليس بإيه، وليس بمكروه. نعم، فإما على الإسبال وإما على تقييد الإيه، تقييد حركة البدن، خشية انكشاف العورة أو خشية الإيه، الضرر الذي يصيب الإنسان نتيجة تقييد حركته. نعم، العباءة، لا هو ما يتكلم على الإيه، العباءة دي مش هتقيد حركة البدن، هو بيتكلم على الثوب اللي بينزل مش مفتوح من قدام كأنه كله مقفول فقيدك، يعني كتفك أو ربط، لكن اللي انت بتحطه بحيث ان ايديك تبقى بره دي مش حتى الحركة، غايتها ان هذا الثوب يقع، وهذا لا شيء. نعم، وهو المقصود بذلك ان حركة البدن تقيد، فكيف تقيد ان كان هذا مسدود من الايه، من الوجه، يعني فالقميص بتلبس جلابية وما بتنزلش طلعش ايدك من كمامة، يبقى هو ده السد. اما انك انت تحط العباية على كتافك ده مش داخل في معنى السد، الا لو قلنا السد لإسبال، فلو حدث إسبال منها هيبقى ده سد. نعم، منهم من فصل السدل بالسمال الصماء، منهم من فصل الايه، يعني فصل السدل باشتمال الصماء، اشتمال الصماء برضه ان هو يدخل نفسه داخل الثوب ويلف نفسه به، فصل السدل باشتمال ايه، وعلى هذا التعريف يكون لا فرق بين اشتمال الصماء والايه والسدل. واظن هذا نتكلم فيه سريعا لاني فصلته قبل ذلك، لو عدت الى الحواشي السابقه لو وجدت كلام العلماء في معنى السدل وتفسيره باشتمال الصماء او تفسيره بالاسبال الى غير ذلك. طيب، المهم ان هذا مكروه في الصلاة. نعم، اسبال وايه وكف كلاهما مر كما يقولون، ولكن الاسبال اشد، الاسبال اختلف في تحريمه وكراهته، ولكن الكف لم يختلف انه مكروه وليس بحرام، فمما لا شك يبقى أخف الضررين أن أن الكفت أولى من الإثبات. طيب، أيضا من المكروهات الإشارة باليدين عند السلام، تكلمنا فيه مرة سابقة، الإشارة باليدين عند السلام، وذلك لحديث جابر بن سمرة قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس. خيل شمس يعني نافرة، ها؟ شمس أي نافرة، فلما تنفر الدابة بتهز الإيه؟ ذيلها كأذناب خيل شمس، نافرة تقعد تتلف الذيل يمين وإيه؟ وشمال، وهكذا هو عمال يحرك إيده يمين وشمال كأذناب خيل شمس. فنهاهم عن ذلك وقال: إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. هذا الحديث رواه النسائي وغيره وصححه الألباني. طيب، أيضا من المكروهات، قال ابن قدامة في المغني: يكره أن يلتق إحدى قدميه بالأخرى حال قيامه، يعني يصلي ولازق رجله في بالتاني، لازم يفتحها بعرض المنكبين. وكما روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال: لقد أدركت في هذا المسجد 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا إيه؟ فعل هذا قط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرق بين قدميه ولا يمس أحدهما بالأخرى، يمس أحدهما بالإيه؟ يعني ما يفتحهاش أوي ولا إيداياها إيه أوي، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباع، كما في الحديث لا يقارب ولا يباع، أي يعني بعرض المنكبين. هذا الحديث يعني ذكره ابن قدامة في المغني عن الأثرم، قال: روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن، روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن. طيب، هذه المكروهات انتهينا فيها منها. الآن فصل فيما يبطل الصلاة، مبطلات الإيه؟ مبطلات الصلاة. قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، وقال: هو ثمانية، وكأنه يقصد نواقض الوضوء، وفي الحقيقة الأمر أكثر من ذلك أيضا، لأن ينقضها أيضا ما يوجب الغسل، ينقض الطهارة ما يوجب الإيه؟ ما يوجب الغسل. وأيضا هناك أشياء يمتنع أنها تكون في الصلاة، فمثلا من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، وهذا لا يتصور أن يكون في الصلاة، لأنه هو بمجرد الأكل نفسه حتبطل الصلاة بجزور أو بغير جزور. فيعني هو كلام صاحب المتن في الحقيقة أدق، ولذلك في شرح المنار ما ذكر ثمانية، قال: يبطله ما أبطل الطهارة لأن الطهارة شرط، هذا يكفي في الحقيقة، لا يحدث ثمانية ولا يحدث إيه غير. والمعروف نواقض الإيه الوضوء الثمانية هي انتقال المني من إيه من مخرجه، مش كده؟ فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الإيه، ده في موجبات الغسل، دي في موجبات الإيه الغسل. لكن نواقض الوضوء ما خرج من الإيه من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، مش كده؟ قليلا كان أو كثيرا، ما خرج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، وكذلك أيضا ما خرج من إيه من غيرهما، من غير الإيه من باقي البدن، يعني ما خرج من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، مش كده؟ وإن كان غير البول والغائط كالدم وقلقي، ها، نقض أو نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسب. نرجع بقى للنواقض، وكذلك مس النساء ومس الذكر وأكل لحم الجزور إلى ما ذكرناه في نواقض الإيه، نواقض الوضوء أيضا وفي موجبات الغسل. فما ينقض الطهارة يبطل الصلاة، فلو أحدث الرجل وهو يصلي مثلا بطلت صلاة، ولو خرج دم الحيض من المرأة وهي تصلي بطلت إيه صلاتها، فيبقى ينقض الصلاة أو يبطل الصلاة ما ينقض الإيه ما يبطل الطهارة، يبطلها ما أبطل الطهارة. طيب، قال: وكشف العورة عمدا، وكشف العورة عمدا. في الحقيقة يعني الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وستر العورة أيضا شرط من شروط صحة الإيه؟ من شروط صحة الصلاة. فمن ترك شرطا عموما بقى بغض النظر كان طهارة أو كان ستر عورة أو كان نجاسة، من ترك شرطا من شروط الصلاة لغير عذر بطل الصلاة وهي تسعة مش كده، لغير عذر بطلت ايه؟ بطلت الصلاة. شروط صحة الصلاة مع الإسلام وعقل وتمييز والطهارة من الحدث والطهارة من النجس ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والثاني والنية مش كده، وما كده اللي دول التسعة. النية دي لا تسقط بحال مش كده، إسلام وعقل تمييز يعني هذه شروط لتصح الايه؟ لتصح الصلاة. ويبقى إذا الكلام هنا في الحقيقة هيبقى على ستر العورة، هيبقى على الايه؟ النجاسة، هيبقى على الطهارة من الايه؟ الطهارة من الحدث، على استقبال القبل. هذه هي الشروط بقى اللي لو أخل بها عامدا حطبته الايه؟ تبطل صلاة. لكن لو أخل بها لعذر فصلاته ايه؟ فصلاته صحيح. فمن صلى عريانا مثلا وهو قادر على السترة صلاته باطلة بالإجماع. هذا من صلى عريانا وهو قادر على السترة صلاته ايه؟ صلاته باطلة. وكذلك من صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة فصلاته أيضا ايه؟ صلاته باطلة. وكذلك من ترك الوضوء وصلى صلاته ايه؟ صلاته باطلة. لكن من ترك الوضوء والتيمم لعذر وصلى صلاته صحيح بصلاة فاقد الطهورين كما ذكرنا قبل ذلك مش كده؟ فإذا الأصل عندنا أن من ترك شرطا من شروط صحة الصلاة لغير عذر بطل الصلاة، بطلت ايه؟ خلاص. ده حبص لي أصل هو هيبدأ ايه؟ يفصله في أكثر من حال أو أكثر من موضع. قال وكشف العورة عمدا، لأن ذكرنا قبل ذلك أن من شروطها ستر العورة شرط مع القدرة، فإن لم يجد صلى عريانا ولا يعيد. ما يستر عورته صلى عريانا ولا يعي، فستر عورة شرط مع القدرة كما ذكر. فكشف العورة عمدا يبطل الصلاة، كشف العورة عمدا يبطل الايه؟ يبطل الصلاة. قال ولو كان المكشوف منها يسيرا، أي المكشوف من العورة، والمقصود اليسير من العورة المغلظة، لأن اليسير من العورة المخففة لا يبطل. فلو انكشف يسير من العورة المغلظة يبطل الصلاة. قال لما؟ لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة، يعني يمكن التحفظ ويمكن الستر من إيه؟ من ذلك. فلو ظهر واستمر في الصلاة وانكشف عمدا بطلت إيه؟ بطل الصلاة. لو كان المكشوف يسيرا في الحقيقة حيحمل يسير هنا على العورة المغلظة، يعني العورة عورتان، عورة مغلظة كما قال ابن القيم ذكرنا من قبل، وعورة مخففة. العورة المغلظة هي السوءتان القبل والدبر، والعورة الايه؟ المغلظة ما دون ذلك من الركبة الى السر مش كده؟ عورة ايه؟ العورة المغلظة والمخففة ما دون ذلك اي غير السوءتين من الركبة الى الايه؟ الى السر. طيب ثم قال ايه؟ أشبه سائر العورة لا تبطل إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أي لا تبطل الصلاة إن كشف العورة ريح، إن أتى ريح فكشف الإيه؟ رفع ثيابه وكشف عورته، لا تبطل بذلك، أي كل إيه؟ كل عورته أو ما لم يعفى عنه منها، يعني في ما يعفى، يعني إن انكشف يسير من العورة لا تبطل الصلاة. هذا نص عليه الإمام إيه؟ أحمد. إن كشف يسير من العورة لا تبطل صلاته، أي غير المغلظة، جمعا بين الكلمين، أي إن كشف يسير من الفخذ مثلا أو من خلف ظهري مثلا عند إذنه كويس واستمر فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل أي الصلاة. إن انكشف يسير من العورة المغلظة واستمر يبطل. إن انكشفت العورة المغلظة وقتا يسيرا ككشف ريح أو كذا لا تبطل إذا سترها في الحال. فبالتالي طبعا لو انكشف جزء من العورة المغلظة وستره في الحال فلا يبطل من باب أولى. إذا كانت العورة المغلظة كلها لو انكشفت وسترها في الحال صلاته إيه؟ صلاته صحيح. طيب ثم قال فسترها في الحال بلا عمل كثير، يعني قيد على أساس أن العمل كثير بعد ذلك يقول أنه إيه؟ أنه مبطل للصلاة. أو لا ها؟ أو لم يسترها في الحال، وكان كشفها بلا قصد، وكان المكشوف يسيرا، واليسير هو الذي لا يفحش في النظر عرفا، ها؟ ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوءة ما لا يفحش من غيرها، فإن صلاته لا تبطل. وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا أو استترت وقتا لم يعد، لحديث عمر بن سلم. يعني هو مختصر هذا الكلام كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن انكشف اليسير من العورة لا يضر في صحة الصلاة. إن انكشف اليسير من العورة لا يضر في صحة الصلاة، نعم، عمدا أو سهوا، خلاص. إن انكشف اليسير من العورة ها لا يضر ها أو لا يؤثر في صحة الصلاة عمدا أو سهوا، مغلظة أو غير مغلظة، هذا عموم الكلام ده. نعم، رجل أمرة عموم الكلام. إن انكشف الكثير من العورة أو انكشفت العورة فسترها في الحال لا يضر، لا يضر. إن لم يسترها في الحال بطل الصلاة، إن لم يسترها في الحال بطل الصلاة. طيب إن كانت تنكشف حينا ويعني تستر حينا، تنكشف العورة حين وتظهر حين، الظاهر أن الصلاة صحيحة لحديث عمرو بن إيه؟ لحديث عمرو بن سلم، هو حديث رواه النسائي وغيره. قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأمكم أكثركم قرآنا، فكان عمرو بن سلم هو أكثرهم قرآنا وهو أصغرهم سنا. قال: فدعوني ها؟ يعني طلبوه وعلموه أن يصلي إيه؟ أن يصلي به، علموه الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوحة، يعني على علي البردة يعني ثياب مؤلمة لكنها كانت قصيرة وكانت مفتوحة، فكنت إذا سجدت خرجت إستي، ظهرت عورته لما يسجد، فقال الناس فكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا إست ابنك؟ ها هذا. فأيضا باقي الحديث أنهم اشتروا له إيه؟ ثوبا، فما فرح بشيء بقدر ما فرح إيه؟ بهذا الثوب الذي اشتروه له. الظاهر أنه كان يصلي وتظهر إسته حينا وتختفي حين، فتظهر العورة حين وتختفي إيه؟ ومع هذا صحت صلاة. هو يقول: فإذا ظهرت حين واختفت حين صحت الإيه؟ طبعا هذا أيضا للعذر، هذا للإيه؟ هذا للعذر. يعني معنى ذلك أنه لو تكرر الكشف للعذر فإن ذلك لا يضر في صحة الإيه؟ في صحة الصلاة. طيب نعم، بالعرف بالنسبة طيب عورة عمدا، هو لم يفصل عورة مغلظة أو عمرة عورة مخففة، مش كده؟ قال: وكشف العورة عمدا ها يبطلها كشف العورة عمدا، إن كشفها ها نحو ريح فسترها في الحال. قال: وكشف العورة عمدا لا إن كشفها، يبقى يبطلها كشف العورة عمدا، يبطلها كشف العورة إيه؟ عمدا، يبقى ده كلام عام. ثم فصل قال إيه؟ قال: لا، أي لا يبطلها، إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يبقى كشفت لعذر مش كشفت إيه؟ عمدا، فبيستثني العذر. أو لا ها؟ أو لم يكشفها ريح يعني، أو لم يسترها في الحال، وكان كشفها بلا قصد، وكان المكشوف يسيرا. نعم، لا، هو اللي مفيش عذر هنا في الحقيقة، أو الذي علقه بالعذر هو الشارح، لكن هو قال: وكشف العورة عمدا إن لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أو لا وكان المكشوف إيه؟ لا يفحش في النظر. ما قيده بالعذر هو في المتن، لا يفهم صاحب المتن أن الكشف اليسير أيضا لعذر لا يبطل، الكشف اليسير سواء كان لعذر أو غير إيه؟ أو غير عذر، لأنه هو فصل الكلام، يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا خلاص احنا فصلنا بقى، أي لا يبطلها إيه؟ إن كشفها نحو ريح، ولا يبطلها إيه؟ كان المكشوف لا يفحش بالنظر، ما ذكر لعذر أو لغير إيه؟ لغير عذر، لكن هذا تقييد الإيه؟ تقييد الشارع. لذلك كلام ابن قدامة في المغني إن انكشف من العورة يسير لم تبطل، ولم يقيد ذلك لعذر أو لغير إيه؟ أو لغير عذر. إن انكشف من العورة يسير لم تبطل، نص عليه الإمام دون تقييد. وقال وحد الكثير ما فحش في النظر، يبقى نعرف الكثير من القليل إزاي؟ وحد الكثير ما فحش في الإيه؟ في النظر، ما تستفحش. ها؟ يعني لو واحد مثلا ظهر جزء من إيه؟ من من من من فخذه مثلا، يعني فوق الركبة مثلا، أو كان قميصه قصير أو كذا، ظهر جزء يسير بحيث أن ذلك لا يفحش في النظر، فإن ذلك لا يبطل الإيه؟ لا يبطل الصلاة. لكن لو كثر ذلك بحيث أن النظر أن الإنسان يستفحش ذلك، تبطل الصلاة إن لم يصره في الإيه؟ في الحال إن استمر على ذلك. فقيد الإيه؟ القليل والكثير بالعرف، للإيه؟ للعرف، أو ما يفحش وما لا يفحش قيده بالإيه؟ أو ضبطه بالعرف. طيب إذا ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لبطلان الصلاة بكشف العورة، بطلان الصلاة بكشف الإيه؟ بكشف العورة. نعم. عورة؟ عايز يقول هنا كشف العورة ده الذي يظهر في الصلاة يعني مرتبط بوجود الناس؟ يعني أسأل سؤال تعرف إجابة سؤالك، هل يجوز للمرء أن يصلي عريانا لو كان وحده؟ ها؟ يبقى إذن ستر العورة لحق الله عز وجل سواء كان منفردا أو سواء كان إيه؟ بين الناس. وذكرت كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن مسألة ستر العورة في الصلاة هذا من قول الفقهاء، ولكن ليس من إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ يشترط ستر العورة، لكن قال فهموه من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند إيه؟ عند كل مسجد. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة أنه يصلي في الثوب الواحد قال ازرره بشوكة حتى يعني تغطي العورة، فهم منه أن المطلوب في الصلاة هو ستر العورة. قال لا، ليس المطلوب هو ستر العورة فقط، هو أنه يرتدي ثيابا شرطها الشارع للصلاة، ولذلك قد يأمر الشارع بتغطية ما ليس بعورة وهو يكشفه للناس، وقد يكشف في الصلاة ما يغطيه عن الناس. فضرب مثال للأول بالمنكبين، لا يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه إيه؟ شيء، حديث صحيح، فأمر بتغطية المنكبين وهو واجب كما عند الحنابل للحديث أنه أمر بتغطية المنكبين. ومع أنه لو كشف ذلك للناس فلا شيء فليس بعورة، لكنه مأمور بتغطية في الصلاة، فده مش داخل تحت باب ستر العورة، لكن داخل تحت باب لباس الصلاة، وإذا تجده مفصل في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لباس المرأة في الصلاة، وفصل فيه لباس المرأة ولباس الرجل، وذكر فيه هذا الأصل أن الرجل والمرأة قد يؤمر بتغطية أشياء في الصلاة وليس مأمورا بتغطيتها للإيه؟ للأجانب، ويجوز له أن يكشف أشياء هو يحرم عليه أن يكشفها للإيه؟ للأجانب، كوجه المرأة مثلا وكيدي المرأة وقدمي المرأة إلى غير ذلك مما ذكر في جواز كشف ذلك وعدمه بالنسبة للإيه؟ للمرأة. لكن مثلا في أصح القولين عنده أنه لا يجوز كشف ذلك أي شيء من المرأة للأجانب على الإيه؟ على الإطلاق، مع أنها يجوز أن تكشف الوجه في الصلاة بالإجماع، ويجوز أن تكشف اليدين على قول الجمهور، ويجوز أن تكشف القدمين على قول أبي حنيفة وعلى تركيحه هو، فيكشف ويسقط يعني ملوش علاقة بمسلسل عورة عاد، ده لحق الصلاة. طيب قال وبالتالي انت عرفت اجابه سؤالك بقى، يعني انا بقى لو الناس شايفاني ولا مش شايفاني ده حق ايه؟ حق الصلاه، لازم تصلي وانت ستر العوره، صلي وحدك حد. هو ان الثاني يقول لو انكشفت منه العوره ولم يتدارك ولم يعرف ان هذه العوره مكشوفه الا في اخر الصلاه، ولم يوجد من ينبهه، ولم يوجد ايه؟ من ينبهه، فما حكم صلاه صحيحه؟ صلاه صحيحه. وأيضا للشك في الحقيقة أنه مثلا لما جلس ما يدري متى انكشفت العورة، ما لا يدري متى انكشفت العورة، يعني هو جلس وجد الثياب ممزقة وبدت عورته، أو بعدما انتهى من الصلاة وجد الثياب ممزقة من الخلف وكانت عورته إيه؟ بادية، لكن هو لا يدري متى تمزقت، ولا حتى ولو تمزقت هل ظهرت العورة بعد تمزقها أم لا؟ لأن ممكن الثياب يأتي بعضها بعض وتختفي العورة. فمع الشك لا تبطل الصلاة بذلك، فصلاته صحيحة على أي حال. طيب أيضا مما يبطل الصلاة ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. طبعا تقدم أن استقبال الإيه؟ أن استقبال القبلة شرط. قال حيث شرط استقبالها. طب هو في صلاة لا يشترط فيها استقبال القبلة؟ نعم، وهي صلاة الإيه؟ صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة في السفر على الإيه؟ على الراحلة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، الحديث في الصحيحين، مش كده؟ طيب إذا حيث توجهت، هذه السنة خصصت عموم الآيات التي تأمر باستقبال القبل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة، فكل هذه الأحاديث خصصتها السنة في عدم وجوب استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. خلاص؟ لكن وما ذكرنا هل يسقط الاستقبال عن متنفل سائر في السفر يسير على قدميه؟ أم لا يسقط؟ يعني واحد ماشي مسافر ماشي، ذكرنا هذه المسألة، هل له أن يتنفل إلى غير القبلة وهو سائر؟ اختلفت فيها أنظار أهل العلم. لما؟ قالوا أصلا أن الصلاة إلى غير القبلة على خلاف الأصل. على خلاف الأصل، إيه هو الأصل؟ فإذا استثنينا شيء وهو صلاة النافلة في السفر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى غير القبلة على الراحلة، فهل يقاس عليه المسافر الماشي؟ منهم من قال لا يقاس. ليه؟ لأن هذه الصلاة على خلاف الأصل، وردت على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل هذه القاعدة لا يقاس عليه، وما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. لكن كما ذكرنا كلام العثيمين، قال لكن يمكن أن يقاس عليه إذا علمت العلم، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فإذا كانت العلة هي التخفيف والإكثار من النوافل أثناء السفر، فهذه علة موجودة للإيه؟ للمسافر الماشي أيضا، فيجوز له أيضا أن يصلي لغير الإيه؟ القبلة. طيب المهم الشاهد أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فاستدبارها يبطل الصلاة، استدبارها إيه؟ عمدا. لكن لو صلى إلى مستدبر القبلة جاهلا بها في القبلة فصلاته إيه؟ صحيح. يبقى هنا ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، وتقدم الكلام في هذه الايه في هذه المسألة. طيب ويبطلها ايضا اتصال النجاسة، يبطل الصلاة اتصال النجاسة التي لا يعفى عنها به، يعني اتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال، هو هذا المثل، اتصال النجاسة به ان لم يزلها في الايه في الحال. قال قيد ذلك في الشر التي لا يعفى عنها. نعم، الفرض إن كان يمكنك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير وأنت في على الأرض متجه إلى القبلة وجب عليك ذلك، ولا تصلي في الإيه ولا تصلي في القطع، إما أنك تجمع تقديم أو أنك تجمع إيه تأخير، أنك أنت هذا يشرع لك وحتؤدي الصلاة بإيه بشروطها كاملة. لكن إن تعذر أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، مثلا كصلاة الفجر، مثلا ركب الطائرة مثلا قبل الفجر وتنزل الطائرة بعد الشروق، خلاص مفيش جمع هنا، فلازم تصلي وأنت موجود في مكان، خلاص صلي على حال، ما استطعت تستقبل القبلة استقبلها، لم تستطع صلي كما كنت على من. فكنت في القطار نفس الكلام، راكب في القطار الساعة 3 الفجر مثلا، هو مش هيوصل إلى الصبح الساعة 8، فخلاص مفيش قدامك ومش هيقف في محطة قادر تقدر تصلي فيه الفجر، فمفيش قدامك غير انك هتصلي فين؟ في القطار، خلاص قوم صلي في حتة فاضية، قدرت تستقبل القبلة استقبلها وبعد ذلك يمشي القطر ده يمشي لا عليك، هذا ما هو في وسعك يعني، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. طيب ثم قال اتصال النجاسة أيضا من مبطلات الصلاة، اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، يعني اجتناب النجاسة كما علمنا للبدن والثوب والبقعة شرط من شروط صحة الايه من شروط صحة الصلاة مع القدرة مع القدرة مش كده، فإن حبس ببقعة النجسة وصلى إيه حال صلاته؟ صحت صلاته. وإن سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها في الحال صحت صلاته بقى، يعني لو وقف على النجاسة حاجة نجسة وقعت عليه راح شالها أو زالت خبطت منه خبطت عليه ومشي، أو هو أزالها في الحال يعني زالت أو أزالها في الحال صحت إيه؟ صحت صلاته. وتبطل إن عجز عن إزالة النجاسة هذه في الإيه في الحال، يعني مثلا على سبيل المثال ولد بال عليك ها وانت ايه وانت تصلي خلاص، جه وانت بتصلي جه الولد قعد حجرك وبال في حجرك وخلاص بقى، يعني مش بال على الثوب الفلاني بس لا ده كمان ايه خلاص وصل للجلد وخلاص ما مفيش بقى مناص دلوقتي غير ومش هتقدر تزيل النجاسه خلاص كده بطل الصلاه، رحت ايه تتطهر ها وتغسل هذه النجاسه وتيجي ايه تستأنف هذه الصلاه من جديد، لانك لا تستطيع ان تزيل هذه النجاسه في الحال. لكن لو بلل الولد مثلا على الجلابية الخارجية فقط قميص الخارجي فقط، فممكن ان تنزع القميص الخارجي وانت ساتر لعورتك وتكمل صلاتك ولا شيء، يبقى انت ازلت النجاسة في الايه في الحال، ازلت النجاسة في الايه في الحال. طيب فان لم يستطع ان يزيل النجاسة في الحال حطبت الايه صلاته لاستصحابه للنجاسة اثناء الايه اثناء الصلاة. طيب وبرضه نفس الكلام، ومن لم يجد الا ثوبا نجسا يصلي فيه ولا يصلي عريان؟ ها على خلاف، قال الشافعي يصلي عريان، قال الشافعي يصلي ايه يصلي عريان، وقال مالك والمزني وغيرهما يصلي بالثوب النجس، وهو ترجيح ابن قدامة رحمه الله تعالى في الايه في المغني، قال لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة، ستر العورة آكد من إيه؟ من إزالة النجاسة، فكان الصلاة بالثوب النجس أولى من الصلاة إيه؟ عريان، لأن أجمع على الصلاة من صلى عريان وهو قادر على الإيه؟ على السترة، أي اتفقوا على شرطية ستر العورة واختلفوا في شرطية الإيه؟ الطهارة من النجس، فتقديم المتفق عليه أولى من تقديم المختلف فيه مش كده؟ فتقديم المتفق عليه هو ستر العورة ولو كان بالثوب النجس أولى من تقديم الطهارة والصلاة بغير ثوب. طيب يبقى قلنا إذا الاتصال النجاسة التي لا يعفى عنها، وفي نجاسة يعفى عنها وفي نجاسة لا يعفى عنها، ها في نجاسة يعفى عنها وفي نجاسة لا يعفى عنها، النسير من اليسير من النجاسة يعفى عنه مطلقا كده، اليسير من النجاسة يعفى عنه مطلقا ها قدر الدرهم البغي ها النجاسة، انا افكرك ايوه رشاش البول ماله، رشاش البول الذي لا يرى ماله يعرف عنه ينضح ها يعرف عنها والتي لا يعرف عنها، ذكرت ذلك عندما تكلمت عن شروط صحة الصلاة كلام النووي رحمه الله تعالى ان النجاسة ضربان، ان النجاسة ضربان، حد يكمل دماء وغير دماء، النجاسة ضربان دماء وغير ايه دماء، فغير الدماء يقصد البول والغائط وكذا، فهذه هذه النجاسة غير الدماء يعفى على ها لا خطأ على ما لا يدركه الطرف، يبقى اذا البول والغائط لا يعفى الا على اللي انت مش شايفه، انما لو انت شايف يبقى لا يعفى عنه، اما الدماء فيعفى عن اليسير منه، فلو كان في الثوب دم البق والبراغيث وما شابه والقليل من الايه من الدم في الثوب فيعفى عنه، فاذا في نجاسه يعفى عنه، نجاسه يعفى عنه هي الدماء، وأيضا قد يلتحق بها الخمر من النجاسات المخففة، بل مختلف فيه في نجاسته، فيعفى عن اليسير من الايه من الدم، لكن لا يعفى عن اليسير من البول والغائط، لكن يعفى على ما لا يدركه الطرف أي ما لا تراه من البول والايه والغائط. طيب يبقى هنا تقييد النجاسة اتصال النجاسة التي لا يعفى عنها، يبقى إما بوله وغائط أنت شايفه، يا إما دمه كثير طحش، يبقى ده لا يعفى عنه، يبقى اتصال النجاسة التي لا يعفى عنه به أي بالمصل إن لم يزلها في الحال فأين أزلها سريعا بحيث لم يطل الزمن صح الصلاة، لأن النجاسة يعفى عن يسيرها فأيضا عفي عن يسير زمانها قياسا على كشف العورة. مش احنا قلنا أن كشف العورة المغلظة لو سترها في الحال صحة، كذلك النجاسة المغلظة الكثيرة لو زالها في الحال صحة، وقلنا أن العورة اليسيرة لا تضر في صحة الصلاة، كذلك النجاسة التي يعفى عنها لا تضر في صحة الصلاة، قياسا به على هذه. فيقول النجاسة يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها، فعفي عن ايه؟ عن يسير زمنها، اي عن الكثير في زمن ايه؟ في زمن يسير. يعني لو اصاب الانسان نجاسة مغلظة وازلها بسرعة، يعني اصابته زمن يسير، فصلاته ايه؟ صحيحة. او نجاسة مخففة واعد طول الصلاة، صلاته ايه؟ صحيحة. فقال ان القدر اليسير من النجاسة مع الزمن الطويل يساوي القدر الكبير من النجاسة مع الزمن اليسير، زي مثال كشف العورة. يعني هذا توجه القياس، طول الزمن مع قلة الايه؟ مع قلة القدر، او قصر الزمن مع عظم القدر، ده يساوي ده، يساوي ده بده. فقلنا طالما انها بتصح من الايه؟ من النجاسة اليسيرة مع طول الزمن، يبقى هتصح مع النجاسة الكبيرة في قصر الايه؟ نفس الكلام على العورة. واضح؟ طيب يبقى يبطل امتى؟ ان اتصلت النجاسة التي لا يعفى عنها ولم يزيها في الحال، بس هو ده المبطل. فلو ازالها في الحال او كان يعفى عنها لا تبطل صلاة. يبقى المبطل ده ايه هو المبطل؟ اتصال النجاسة به التي لا يعفى عنها، فان ازلها في الحال صح. طيب ايضا من مبطلات الايه؟ الصلاة. يقول ويبطلها العمل المتوالي الكثير. هل دماء البراغيث والايه والاكلان وغير ذلك نجسة؟ هل نقول باليسير او الكثير؟ واذا كانت طاهرة فمن علة من ذكر اليسير والكثير؟ الاصل في الدماء انها نجسة على قول جماهير اهل العلم، الاصل في الدماء انها ايه؟ انها نجسة. وعايز يقول ان البراغيث دي طاهرة ولا ايه؟ ولا نجسة؟ انها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، لكن طاهرة حكما ولا طاهرة عينا؟ هذا هو محل الخلاف، طاهرة حكما ولا طاهرة ايه؟ عينا. طاهرة حكما، طاهرة حكما، وليست طاهرة عينا، وليس لان الشارع حكم بطهرة. فاذا مات الذباب ووقع في اناء احدكم فليه؟ فليملقه، فليملقه. خلاص، يعني دل على ان موتة الذباب طاهرة حكما ولا عينا؟ اختلفت انظار العلم، منهم قال طاهرة حكما لان الشارع قال ان خلاص لا تنجس، اذا هي الحكم انها طاهرة، لكن الاصل ان الميت ايه؟ ان الميت نجس. يعني معنى ذلك انها نجسة ولكن الشارع عفى عنها فاصبحت كلا شيء، فاصبحت طاهرة في حكم الطاهرة، فنقول طاهرة حكم. خلاص، نفس الكلام في كل ما لا نفس له سائلة، ميتته ايه؟ طاهرة حكما ولا عينا؟ ها، على الخلاف الموجود صاحب السؤال اللي جايبه الامر متعلق بهذه المسألة. هل دماء البراغيث، وده في الحقيقة ملوش علاقة بالدماء، هيكون ليه علاقة بالايه؟ بالميتة نفسها، هي الميتة نفسها طاهرة ولا الميتة نفسها ايه؟ نجسة. اما الدم خرج ما ليه حكم الدماء بقى، هيدخل مع ايه؟ على قول جماهير اهل العلم ان الدماء نفسها ايه؟ نجس، ان الدماء نفسها ايه؟ نجس. فمش معنى ان احنا حكمنا بطهارة البراغيث وطهارة الذباب ها ان يكون دماء طاهرة، لا، هيعفى عنه، هذا من باب الايه؟ من باب العفو، لكن داخل تحت احكام الايه؟ احكام الدماء، لان هذا دم وهذا دم، فكيف تحكم على دم بمواصفات دم اخر على احدهما بالطهارة وعلى الاخر بالايه؟ بالنجاسة. هنقول الاصل في النجاسة، لكن هذا يعفى عنه وهذا لا ايه؟ لا يعفى عنه، لا يعفى عنه ليه؟ للمشق، مسألة البراغيث والاكلان والذباب وكذا، هذا من عموم البلوى به للناس، ها؟ فيشق انهم يتطهروا او يغسلوا منه، فعافى الشارع عنه للايه؟ للمشق. طيب، نعم، بس الى حدود، يعني ما يجيبليش الجلابيه اللي ذبح بها البقره كلها دم ويروح يصلي، انما لو ذبح وبعد كده قاعد يبيع اللحمه والثياب تفضل، يعني تلطخت بعض الشيء فجائز. ايوه ها، من جوه ولا من بره؟ طالما ان الدم يسير وكل ثوب حكمه لوحده، ما برضه احنا نرجع تاني. ايه كل؟ مش فاهم يعني تقصد بكل ايه؟ كل الثياب؟ ماشي يعني لو جت بقها فوق خلاص وجت تحت وبعدين جت لغايه ما وصلت لجسمي، ماشي كده؟ كل حاجه لوحدها. يعني لو احنا جينا فرضنا الثلاث بقع دول اللي على جسمه واللي على الفانيلا واللي على كان في حاجه تاني تحت وحطيناهم على الثوب نقول له ما ينفعش، ده كتير. انما لو كل ثياب بنمسكه ليه؟ لوحده كده، تمسك الفانيلا لوحدها، الدم اللي عليها ده يسير خلاص يبقى يجوز لك تلبسه، الجلابيه ليه؟ لوحدها يسير يجوز، بحيث ان انت لو كنت لو جمعت الدم كله على ثياب واحد ممكن يكون كثير، لكن كل ثوب بنحسبه لوحده. مش ده برضه لو احنا كنا مذاكرين الشروط صح بتاعت الصلاه ما كناش هنحتاج لهذه الاسئله. تفهم مع الجزار؟ لا ما اصل هو الجزار عارف الدم يجي منين ويمشي منين، مش بيلحوس نفسه يعني، هو محترف يعني. انت هتبص ليه يذبح خمس بهارات تبص لهدومه، انت لو ذبحت فرخه هتلاقيك متلخبط دم، يعني تخصص برضه ليه اعتبار. طيب قال نحن هنخش في نواقض الوضوء بقى. اذا اصيب الرجل بجرح وخرج منه دم يسير او خرج من الليث دم يسير، هل يبطل الصلاه؟ لا يبطل الصلاه. طيب استمر الجرح يخرج دم وخاف ان تفوت صلاه الايه الجماعه، ماذا يفعل؟ استمر الجرح يخرج دم وخاف ان تفوت صلاه الجماعه، يعني الجرح عمال ينزف وخاف الجماعه تفوت، يعمل ايه؟ ينظر الى حاله اصلا، اذا كان ده هيصيبه بضرر خلاص ده عذر لترك الجماعه، يروح يوقف الدم اللي هو نازل ينزف ده، هنقول له خش والدم عمال ينزف وافضل صلي؟ لا، اذا كان هذا امر سيصيبه بضرر او يترتب عليه ضرر فدع الجماعه واذهب وادفع هذا الايه ضرر عنه. اما اذا كان جرح مجرد بس يعني انت لفيته في حته كده وخلاص وشويه وهيوقف خش صلي، على حسب الحال الموجود. طيب يقول ايضا ومن المبطلات العمل الكثير في العادة من غير جنسها، ويبطل العمل الكثير في العادة من غير جنسها لغير ضرورة. طيب يبقى العمل والكثير وفي العادة من غير جنسها، يعني معناها العمل اليسير ها لا يضر، فالعمل كثير من غير جنسها، فيبقى العمل كثير من جنسها زي الركوع وزي السجود وكذا، ها قاعد يطلع يقوم وينزل وهو غلطان بقى، ها وده كله عمل كثير، لكن من جنس الايه الصلاه ويفعله سهوا ها فهذا ايه هذا لا يضر. يبقى لكن العمل من غير جنسه عمال يروح يمين وعمال يروح شمال ويشيل بنت ويفتح باب وهكذا ها ويطلع وينزل، فده عمل من غير جنس الايه الصلاه، فان كان قليلا لا يبطلها وان كان كثيرا ايه يبطلها الا لضروره، او هذا معنى الكلام. والعمل الكثير في العادة، يعني ايه الكثير والايه والقليل ده بنرجع فيه للايه للعرف وللعادة، مش كده؟ قال والعمل الكثير في العادة اي الذي يعني نعتبره كثيرا، والعمل الكثير في العادة من غير جنسها ها لغير ضرورة يبطل الايه يبطل الصلاة. الكلام هنا يقول ويبطلها العمل المتوالي، العمل الايه العمل المتوالي، يعني ما لو كان بيتحرك حركة بكل بدنه اللي هي حركة ايه كبيرة وليست حركة صغيرة، حركة صباع ورفع ايد وكل دي حركات صغيرة، اما الحركات الكبيرة انه بيتحرك ببدنه، فلو اتحرك ببدنه مثلا فالركعة الاولى حركة وفي الركعة الثانية حركة وفي الثالثة حركة وفي الرابعة حركة، تحسب كل ركعة على حد، تحسب كل ركعة على ايه، لكن الحركات لو توالت وراء بعضها وكانت كثيرة تبطل. فلذلك قال ايه ويبطلها العمل المتوالي الكثير، يبقى العمل الغير متوالي ولو كان كثيرا لا يبطل الكثير لا القليل، لا العمل المتوالي القليل في العادة، القليل والكثير يرجع في ايه؟ الى العادة، من غير جنسها من غير جنس الصلاة، كفتح باب ومشي ولف عمامة وكتابة وخياطة، وعمده وسهوه وجهله سواء. أو يقول هذا العمل الكثير المبطل لو فعله جهلا أو فعله نسيانا أو عمدا حطبطل به الايه؟ الصلاة، حطبطل به الايه؟ يعني واحد بيصلي بعدين شاف مثلا ايه بنت قدامه هتقع، نسي انه بيصلي وراح وقعد يشيلها وطبطب عليها يعني ايه الامر خرج زهل عن يصلي وبعدين افتكر انه بيصلي، يبقى هذا فعله زاهلا او ناسيا انه ايه انه يصلي، او فعله عامدا يعني هو عارف انه بيصلي وراح وكده. فلو فعل ذلك ايه عالما او جاهلا ان الحركه في الصلاه ايه تبطله، فلو فعل ذلك ساهيا او جاهلا او عامدا وكان كثيرا متواليا تبطل صلاته. فقال وعمده وسهوه وجهله سواء، ليه بقى؟ العله لقطعه الموالاه، قلنا الموالاه ركن من اركان الصلاه مش كده، الترتيب والموالاه انك توالي بين اعمال الصلاه، مش تركع وتقعد تستريح نص ساعه بعدين تسجد، ها لا، لابد من الموالاه بين الايه؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها متواليه مرتبه، وقال صلوا كما رايتموني اصلي، ها فلو فعل غير ذلك فقد فعل غير ما امر به الشارع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهو على خلاف امر الشارع فيبقى العمل مردود باطل، ها يبقى حتبطل الصلاه لقطعه الايه؟ لقطعه الموالاه. وان قل وإن قل هذا العمل لم يبطلها لحمله، إيه بقى الأدلة إن لو قل لا تبطل الصلاة به؟ لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، الحديث متفق عليه. وفتح الباب أيضا لعائشة وهو في الإيه؟ وهو في الصلاة، وحديث رواه أبو داود وغيره وحديث حسن، وكان يصلي وقتها تطوعا، والباب كان في جهة الإيه؟ القبلة، فمشي عن يمينه او عن يساره ففتح الباب ثم رجع الى ايه؟ الى مصلى، الى مصلى. فالمهم تقدم الى القبلة فتح الباب، تقدم القبلة ومشي يمين او مشي ايه او مشي شمال وفتح الباب، وبعدين رجع ثاني الى مكانه ايه وصل، ففتح الباب لايه؟ لعائشة، فدل على ان هذه الحركة غير مبطلة لايه؟ غير مبطلة للصلاة. وتقدم وتأخر في صلاة الايه؟ في صلاة الكسوف، لما اتى اليه الشيطان ها ومعه شعلة من النار، فتقدم وإيه؟ ولما أو لما رأى النار ولا أحرها تراجع، ولما رأى الجنة تقدم ليأخذ إيه؟ عنقود العنب، ها؟ كما في الحديث. فالمهم أنه تقدم وتأخر، ده الشاهد، أي تحرك، تقدم وتأخر، ولم يبطل ذلك الصلاة. نعم نفل، ولا فرق بين نفل وفرق في التحرك يعني. لكن الحادثة دي كانت فين؟ ما هو حيفتح لها الباب إزاي؟ والعيشة حيكون بيصلي بالإمام بالناس ولا في البيت؟ في البيت خلاص، يعني معناه انه تطوع، يعني يصلي في البيت تطوع. نعم جاء انه يبقى في نفس المكان ان كان المكان يمكن ان يصلي فيه او يرجع نفس المكان، لا يضر، انما ممكن يكون ده المكان بتاع فتح الباب اللي داخل واللي خارج، ايوه فيه ازاي يشغل نفسه فبيرجع لمكانه او يبقى في نفس المكان، لا لا ضيف فيه. طيب قال قال لغير ضروره، وفتح وتقدم لغير ضروره، فلو كان العمل كثيرا ومتواليا لضرورة لا تبطل به الصلاة، كإيه؟ كصلاة الخوف، الأعمال فيها كثيرة ومتوالية ومع هذا الصلاة إيه؟ صحيح، مش ناس كانت تصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة وبعدين تقوم وتاخد الإيه؟ وتاخد السلاح وتطلع جنب الإيه؟ تطلع أمام العدو وتفضل واقفة بالدافع وهو بيصلي وناس ركعة، ها؟ وبعدين دول يطلعوا يروحوا، ها والتانيين يجوا اللي هم صلوا ايه ركعه، يعني اللي ورا دول بيصلوا ركعتين ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ها او يصلوا ركعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين يقوموا يجيبوا لنفسهم ايه ركعه، والمهم والتانيين يجوا يصلوا ركعه ثانيه مع الرسول عليه السلام، فاما ليه هو اربع ركعات ها والكل طائفه ركعتين، او هو بيصلي ركعه مع كل طائفه وكل طائفه بتكمل ركعه لوحدها، على اختلاف انواع صلاه الخوف. لكن المهم انه ايه ان الطائفه صلت وراحت الى امام العدو ومشيت بقى مشت قد ايه وتحركت قد ايه وبعدين رجعت ثاني وكملت الركعه، فكل دي اعمال داخل ايه لكنها لضروره، لكنها ايه لضرورة، فلا تبطل الصلاة. فالأعمال الكثيرة المتوالية مبطلة إلا لو كانت لضرورة. قال فلو كانت لضرورة كخوف وهرب من عدو أو سيل أو سبع فلا تبطل به. طيب يبقى ده بالنسبة للحركات في الصلاة. وحركات الصلاة لسه هتكلم عن حركات برضه ما انتهتش. نعم الآخر جاية دي هذه كلام عليه. أيوة حركة إيه؟ فهذه مش حركات كثيرة، دي حركات قليلة لا تبطل بها الصلاة ولكن تكره لغير حال. هيا عكون تفصيل هذا الكلام. في الحقيقة الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، تنقسم إلى إيه؟ إلى خمسة أقسام، منها حركة واجبة ومنها حركة مستحبة ومنها حركة مباحة ومنها حركة مكروهة ومنها حركة محرمة مبطلة للإيه؟ للصلاة. الحركة الواجبة التي تتوقف عليها صحة الصلاة، يعني تتوقف عليها صحة الصلاة، مثال ذلك من ابتدع الصلاة بغير القبلة ثم تبينت له القبلة ووجب عليه أن يتحرك تجاه القبلة وإلا بطلت صلاة، فدي بالحركة دي حركة إيه؟ واجبة، كما كانوا في مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس وأتى آت وقال لهم إن أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم آية تحول إيه؟ القبلة. فلفوا 180 درجة، 180 درجة أو حركة أو. فهذه الحركة واجبة، هذه الحركة ايه واجب. وكذلك لو ذكر مثلا ان في غطرته نجاسة او في جيبه منديل ايه نجس وهو يصلي وجب عليه ان يخلع ذلك، ها، ولو تحرك حتى يزيل هذه النجاسة، هذه حركة ايه واجب. وكذلك لو سار الى يسار الامام، ها، صلى الى يسار الامام وهو واحد وجب عليه ان يتحول الى ايه الى يمين الامام، ولأن التحول اليمين الإمام واجب، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم أنه إيه؟ هذا اليمين واجب ولا مستحب، لكن يجب عليه خروج من خلاف أن يتحرك إلى يمين الإيه، فكل هذه حركات إيه؟ حركات واجب. حركات مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، مثلا إن يعني لم يستر أحد عتقيه ويع منه الثوب فيغطي إيه؟ ده على قول من قال أن ستر عتقيه مستحب مش واجب، وإلا حيدخل في إطار الإيه الواجبات لمن قال أن ستر العتقين واجب. كذلك لو تبين أنه متقدم عن إخوانه في الصف، الصف هو طلع قدام شوي فيسوي الصف، فيكون ذلك مستحبا بل قد يكون واجبا على قول من قال أن سوى الصف واجب. كذلك لو يعني صف بجواره رجلان عن يمينه وعن يساره ويصلي بهم أمامه، سنة له أن يتقدم حتى يكون إيه؟ يكون أمامهما، دي سنة، هذه حركة لكنها إيه؟ لكنها تستحب. الحركات المباحة هي الحركات اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة، الحركات اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للإيه؟ للضرورة. طيب منها مثلا في مثال لو رجل كان يصلي في الظل مثلا وبعدين أحس بالبرد وفي شمس، فلو تأخر أو تقدم وصلى في الإيه؟ للشمس، فهذا مباح نصلي في حاجة ليه لذلك. وقد تستحب إن كان لو راح في الشمس دي حيقشع أكثر مما إيه مما لو كان في الإيه في البرد، فحيصلي الصلاة بخشوع، فقد تكون حركة دي في هذه الحالة مستحبة يعني أعلى من المباح. طيب الحركات المكروهة بقى وهي الحركات اليسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس بقى. الحركات المكروهة دي كثير من الناس إيه يصنعونها، يعني يبدا يحرك الساعه مش يحرك جيبه مش عارف يعمل ايه يعدل ايه، ها، فكل هو يزرع زرار، كل الحركات اللي هي لغير حاجه، ها، ولا تؤثر في كمال الصلاه فدي هتبقى ايه مكروه. كذلك الحركات المحرمه اللي هي الكثيره المتواليه لغير ايه ضروره وهي المبطله للصلاه، الكثيره المتواليه وذكرت المره السابقه ضابط الحركه المبطله ايه التي تخرجه عن هيئة المصلي، هو ذلك قال اللي بيخيط، ها، ذلك اللي بيخيط واللي قاعد بيكتب، وذكرت كلام اللي هي الشوكاني واللي قاعد بيشيل حديد، ها، ده شكله مش شكل واحد بيصلي مش كده، يعني الحركة اللي خرج بها ردا على من قال ان لو حرك ثلاث حركات متتالية مبطل للصلاة، يعني حدد اللي هي الحركات دي ايه بعدد، لكن هنا في المذهب لم يقيدها بعدد، قال حركات كثيرة، حركات ايه كثيرة، هو يعني اضاف حركات كثيرة تخرجه عن هيئة المصلي، تخرج عن لا لا عاد يكتب ولا عاد يخيط ثاني حركات كثيرة تخرج عن هيئة المصلي مبطلة للصلاة لو فعلها عامدا أو جاهلا أو إيه أو نسي. طيب بعد كده أيضا من الإيه من المبطلات والاستناد قويا دي تقدم مش كده تقدم وتقدم حده إيه حده الاستناد قويا مبطل للصلاة الحد هو لو قلنا وقع يعني واقف على عصاية لو خبطها برجلك وقع هو العصاية يبقى ده صلاته باطلة إن وقف هذه الإيه الوقفة لغير عذر لغير إيه لغير الاستناد قويا أي لغير عذر وقال لغير عذر ولا يبطلها إلا إذا كان لغير عذر فليه لأن القيام ركن ومن تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة من تعمد ترك ركن أو واجب بطلت إيه بطل الصلاة مثل أن يتعمد ترك الركوع أو مثلا إيه يسجد مباشرة بعد القراءة دون إيه دون ركوع فهذا صلاة باطلة ليه لأنه ترك ركنا عمدا. طيب لو هذا الرجل الذي كان يقرأ بعدين راح راكع راح ساجد على طول دون ركوع بعدين قال أنا عملت كده ليه ندم يقوم يقف تاني ويركع بقى لا صلاة باطلة صلاة باطلة يقوم يجيب الصلاة من الأول يقوم يجيب الصلاة لأنه ما فعل ذلك احنا نقول يقوم لو فعل ذلك ناسيا انما لو فعل ذلك عمدا فبمجرد عمده بطل بمجرد فعل العمد بطلت خلاص ما ينفعش يبني على باطل يقوم بقى يصلي من الاول يقوم يصلي ايه من اول. طيب نعم مش هقول يأسا بس ان فعل ذلك مستحلا يكفر ان فعل ذلك مستحلا يكفر طبعا يستحل خلاص ما انا خلاص من المعلوم بالضرورة انه ايه ان هذه غير هي الصلاة التي فرض النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعل ذلك عامدا مستحلا فكأنه المستهزئ بشرع الله عز وجل فيكفر. طيب ايضا من المبطلات رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد شروع القراءة اي التشهد الاول يعني ايه التشهد الاوسط يعني رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد شروع في الايه بعد شروع في القراءة قال لا جاهلا تحريم رجوعه اي يبطلها مع هذه القيود اللي ذكرها عالما يعني عارف انه لو رجع صلاته طب لا جاهلا تحريم الايه الرجوع ذاكرا لا ان كان ناسيا يعني ممكن واحد يوقف وينسى ويروح متلخبط بقى مش دريان بيعمل ايه قالوا له سبحان الله ما مش عارف بقى هو ايه اتلخبط حاله ففعل ذلك ايه سهوا فهذا لا يضر لكن ان كان عالما وذاكرا عالم ان اللي بيقعد يقعد بعد ما يقوم من الشهر الاوسط تبطل صلاته وفي نفس الوقت ذاكر انه ايه انه يقعد فهذا تبطل ايه تبطل صلاته متى بعد ان يشرع في القراءة لكن قبل الشروع في القراءة لا تبطل لكن يكره ذلك ليه لانه لم يتلبس بالركن بعد فكأنه ما زال لسه بيتحرك من الايه من الجلوس الى القيام فامتى حينعقد قيامه ولا ينفع ان يرجع لو شرع في القراءة لان القيام ليس مقصودا لنفسه لكنه مقصود لايه مقصود للقراءة فيبدأ القيام حيتلبس به امتى لما يبدأ يقرأ فلو قرأ ثم رجع بطل انما لو رجع قبل ان يشرع في القراءة كره له ايه كره له ده. هذا يقول ويبطلها رجوع عالما لا جاهلا تحريم رجوعه ذاكرا لا ان كان ناسيا للتشهد الاول بعد شروع في القراءة وان ذكر التشهد من نسيه او وان ذكر التشهد من نسيه بعد ان شرع في القراءة لم يجز له الرجوع اليه خلاص يعني لا التشهد اللي نسيه ده افتكروا بعد ما مر نعم ما ايوه لكن ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لايه لذاته هو مقصود هذا القيام للايه للقراء. طيب قال اي ذكر نعم لا لا زي ما قرأتش هو اللي اضرب انت بتكلم احنا ما بنتكلمش على انه جهر او اسر بالقراء هو نفسه صلاة سرية أو جهرية لو شرع في القراءة بطل ما يوش علاقة بالجهر ولا إيه والإسراف. يكره وصلاته صحيح. لسه الكلام هيجي لما نخلص الفقرة. عايزه يجيب على مش من أول نبتدي الفقرة الأسئلة تنهار. لما خلص منها خالص وانتقل اللي بعدها لو عندك أسئلة بس. مش أول ما ابتدي الأسئلة تيجي. استنى لما نخلص. علم ما تريد. يأتي. قال هنا: وإن ذكر التشهد من نسيه، وإن ذكر التشهد من نسيه بعد أن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع إليه. طيب، لأنه تلبس بركن مقصود. فإن رجع بعد شروعه فيها أي في القراءة بطل الصلاة إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا فلا تبطل. لذا الدليل لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في الإضاءة. طيب، اللي هو إيه حديث المغيرة بن شعبة إنه لما قام من ركعتين لم إيه لم يجلس، هو أصرح منه الحديث الذي بعده الذي رواه عليه رواه الطحاوي. يقول صلى الله عليه وسلم أو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. يبقى هنا نهى عن الجلوس بعد أن إيه أن يقوم. والنهي هنا الأصل فيه إيه؟ للتحريم، فيحرم عليه إيه؟ أن يجلس. فلو جلس يبقى هذا النهي يقتضي الفساد، لأنه من أجزاء الإيه من أجزاء الصلاة تبطل إيه تبطل صلاة. فهذا أصرح دليل في الحقيقة لبطلان صلاة من جلس بعد أن إيه بعد أن قام عامدا عامدا عالما. نعم، دي بقى نقطة اجتهادية على أساس إنه إيه إن القيام ليس مقصود لذاته لكن مقصود للقراءة، فإذا شرع في القراءة فقد تلبس بالركن المقصود فتبطل، لكن قبله لم يتلبس إيه لم يتلبس. الله الحديث أنه إذا قام وقعد عالما عامدا تبطل. ماشي. قال أيضا هنا كلام ابن قدامة قال: ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد، يعني لو كان حتى بيقرأ التشهد وجلس علم تحريم ذلك قام ولم يتم الايه الجلوس، انه وقت ما علم يجب عليه الايه ان ينفذ. قال في الشرح: وكذا حال المأمومين ان تبعوه وان سبحوا له قبل ان يعتدل، يعني ايه قام هو جبت التشهد الاوسط ما عادش انما ابتدى يقوم وهو الى الجلوس اقرب من الايه من الاعتدال، فسبحوا له فلم يجد، هو واجب عليه هنا ايه ان يجد، يعني اذا كان هو دلوقتي اقرب للجلوس وسبحوا له قبل ان يستتم قائما يجلس، فسبحوا له ولم ايه ولم يجد لا يتابعوه لانه ترك ايه واجبا، فلا يتابعوه على ترك هذا الواجب، يجلسهم ويتشهدوا ليه لانفسهم. يقول: وكذا حال المأمومين ان تبعوه وان سبحوا له قبل ان يعتدل فلم يرجع، تشهدوا لانفسهم وتبعوه. وقيل بل يفارقونه يسبوه خلاص، لان ده ساب واجب عمدا، ترك واجب ايه ترك واجب عمدا، يبقى ده بطل الصلاة ما يتابعوش بذلك. وقيل يفارقونه ويتمون صلاته. ها ليه؟ لانه ترك واجبا فتعين عليه فعله فلم يكن لهم متابعته مش كده في تركه ذلك. ولو رجع الى التشهد بعد شروعه في القراءة بعد ما لم يكن لهم ايضا ايه لم يكن لهم متابعته في ذلك، لانه ما يرجعوش بطل، هو اموت بعد هو راح قاعد مكان المفروض ان هو ايه لا يجلس، فلا يتابعوه في الجلوس كما لا يتابعوه في القيام اذا كان وجب عليه ان ايه ان يجلس، كذلك لا يتابعوه في الجلوس ان وجب عليه الا ايه الا يجلس. كذلك ان شرع في القراءة تبقى بطل الصلاة، يبقى يتم لانفسهم كما يتم لانفسهم لو قام بعد ان ايه قبل ان يستتم قائما وسبحوا له ولم يجلس وقام، يتم لانفسهم. ها ما هو مش ما هم لا يدرون انه جاهل في هذا الحكم او فالامر حيتنزل عليهم، لو جاهل حيتبعوه خلاص، يعني معناه ان هم لا يتبعوه على خطئه لجهله لكن لا تبطل امامته لهم ويتبعوه. والقول الثاني يعني ينفصلون عنه ولا يتبعوه. نعم، لأنه هو نفس الفعل لما قام بالتشهد الأوسط وسبحوا له أشار لهم قوموا، فهو قال هكذا صليت لما الرسول صلى الله عليه وسلم ناسي التشهد الأوسط مع آية ركوع عمدا. ما احنا قلنا ايه؟ أن ترك التشهد الأول عمدا مبطل للصلاة إلا على مأموم تركه إمامه، نسينا وجبات، إلا على مأموم ايه؟ خلاص، يبقى في الحالة دي لو ترك التشهد الأوسط ده يجب عليه أن يترك، يجب عليه أن ايه؟ يبقى هو تركه عمدا إلا على مأموم تركه ايه؟ إمامه سهوا. فلو إمامه ترك التشهد الأوسط سهوا خلاص يبقى سقط وجوب الايه؟ التشهد ده من على الايه؟ بل وجب عليه أن يتابع الإمام. طيب، قال ابن قدامة: فأما إن سبحوا قبل قيامه ولم يرجع، هو نفس النقطة اللي ذكرناها، فشهدوا لأنفسهم ولم يتبعوه في تركه لأنه ترك واجبا تعين عليه، ها؟ فتعين عليه فعله فلم يكن له متابعة، ولو رجع إلى التشهد بعد شروعه في القراءة لم يكن له متابعة أيضا لأنه إيه؟ لأنه أخطأ. طيب، قال أيضا هنا: وكذا حال مأمونا لي، خلاص مش كده تتم. قال في الشرح وغيره: فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع، فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع زي ايه؟ لما سبحوا له قبل ما يقوم، او قام في خمس، او هو في ده موضع له قبل ان يتم قائما سبحوا له فلم يجلس، مش كده؟ فلو مضى في موضع يلزمه الرجوع او رجع في موضع يلزمه المضي خلاص بعد ما وقف ما يرجعش، يلزمه ليه؟ فلو رجع في موقف يلزمه المضي، او مضى في موضع يلزمه ليه الرجوع عالما تحريم ذلك بطل الصلاة لترك الواجب ايه؟ لترك الواجب عمدا. وان فعله يعتقد جوازه او جاهل فمش ايه؟ مش هتبطل الصلاة لانه تركه غير متعمد. لكن اذا مضى في موضع يلزمه الرجوع فسد اي ناسيا، يعني لابد ان يحط قيد ناسيا هنا، لكن اذا مضى في موضع يلزمه الرجوع ناسيا فسدت الركعة التي ترك ركنها، فسدت الركعة التي ترك ايه؟ ركنها. لكن ان مضى في موضع يلزمه الرجوع، يعني مثلا زي اللي ساب اللي ترك مثلا السجدة الثانية، ترك السجدة الثانية من ركعة وامن الركعة اللي بعدها ودخل في القراءة، ده كان يلزمه ليه؟ يلزمه الرجوع. قال: لكن اذا مضى في موضع يلزمه الرجوع، طبعا لابد ان يكون ناسي، لو فعل ذلك عمدا بطلت ايه؟ صلاة. فسدت الركعة، بس فسدت الركعة، فسدت الايه؟ الركعة التي ترك ركنها، يبقى ترك ركوعا او ترك سجودا وراح للركعة الثانية فسدت الركعة، كما لو لم يذكره الا بعد الشروع في الايه؟ في القراءة. وان رجع في موضع المضي ناسيا، رجع في موضع المضي ناسيا زي اللي هو ذكر هناك في موضع الايه؟ يعني المفروض انه يمضي ما يرجعش زي التشهد الاوسط اللي ذكرناه. فان رجع في موضع الرجوع وان رجع في موضع المضي ناسيا لم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها لانها فسدت بشروعه في قراءة غيرها فلم تعد الى الصحة بحال. يعني هي في الحقيقة هذه المسألة مسألة خلافية، مثالها ان لو فرض ان انسان بيصلي وساب السجدة الثانية او ساب السجدة الثانية ترك السجدة ليه؟ ترك السجدة الثانية ثم قام وشرع في قراءة الركعة ليه؟ في قراءة الركعة التالية، ماذا عليه ان يفعل؟ قال هنا الذي يرجحه ان الركعة بطلت طالما ان هو راح للركعة ليه؟ شرع في القراءة، شرع في القراءة. يعني معناها يفهم انه ان لم يشرع في القراءة، يعني لو فرض انه سجد، انه سجد بعد ما قرأ دون ان يركع، عليه ان يرجع قائما ثم يركع، عليه ان يرجع قائما ثم ايه؟ لانه ما راحش للركعة. انما لو ما افتكرش ان هو ساب الركوع ده الا بعد ما دخل في الركعة الثانية فعنده الركعة دي ايه؟ فاسد، عنده الركعة دي ايه؟ فاسد. القول الثاني انه ان لم يصل في الركعة التالية الى الموضع الذي نسيه عاد ايه؟ عاد الى هذا الموضع، وكل ما فعله بعد هذا الذي تركه يعد نسيانا ولا شيء محسوب. يعني لو فرض أن الرجل صلى ومثلا ترك السجدة الثانية على المسألة اللي احنا فيها، وبعدين قام وقرأ في الركعة اللي بعدها، وبعد ما خلص القراءة افتكر أنه ما سجدش إلا سجدة واحدة، ده يعمل إيه؟ على القولين بقى، إما أن الركعة دي تلغي، وإما أنه يرجع يقعد ثاني ويجيب السجدة الثانية، وكل اللي عمله بعد كده بعد السجدة الأولانية دي ملغي، ويبقى الركعة ما بقى لم تفسد. الركعة إيه؟ لم تفسد. لكن لو جاء إلى نفس الموضع أو أتى إلى نفس الموضع الذي نسي فيه، يعني افتكر بعد ما خلص السجدة الأولى في الركعة الثانية دي إنه ساب السجدة الثانية في الركعة الأولى، خلاص بقى بطلت الركعة الأولى وتبقى دي الركعة إيه؟ الأولى بالنسبة له، يعني إنه جاء إلى الموضع الذي نسي إيه؟ الذي نسي فيه. واضح؟ هذا هو الكلام هنا. كده جاي حكم ثاني، جاي باب سجود السهو يبني على اليقين. برضه يعني هي هتبني على يقينها واحدة وترجع، إلا لو كثر الشك وأصبح كالوسواس لا يلتفت إليه. نعم الأقرب أنه لا يلغي الركعة، الأقرب أنه لا يلغي الركعة، وكل ما فعله ساهيا أو ناسيا يلغى ولا يضر بالترتيب، ولا يضر بالترتيب، لأنني لغيته ويرجع تاني، ده الأولى. وده ترجيح العثمين والسعدي وغيره وقوي في الطائفة المهلاء. نعم يسجد ايه؟ جاز دي جايه بقى، مساله سجود السهو دي مع السهو جاي ان شاء الله الدرس الجاي، درس جاي سجود السهو مش كده؟ هو بعد ده على طول. ده جاي تفاصيله بقى. لا نتكلم عن انه ايه؟ نتكلم بقى ان متى الصلاه تبطل ومتى الركعه تلغى. اما إيه؟ ما يتعلق بهذا من سهو وسجود سهو وخلافه. ايوه نعم لكن الان لا يهم من اقصد التفصيل بقى سجود السهو وما يتعلق به، مش ايه مش ده بابه، لكن هو هنا اخل بالترتيب ناسيا، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. هل تلغى الركعه او تبطل الركعه؟ ده على الخلاف بقى، يبقى الركعه ما بطلتش على احد القولين ان لم ياتي الى الموضع الذي سهى فيه او نسي ايه او نسي فيه، ان اتى خلاص بطلت الركعه او الغيت الركعه. طيب قال وتعمد ايضا من المبطلات ويبطلها تعمد زيادة ركن فعلي وبتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. طبعا يعني فلو ركع مرتين مثلا عمدا، قال لو تعمد زيادة ركن فعلي او سجد ثلاث سجدات يعني فعل ذلك عمدا حفظته الصلاة انه زاد ركن فعلي وكذا اتى بالصلاة، بخلاف التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ايه فهو رد. فلو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف مثلا، الكسوف ايه بيركع ركوعان مش كده، ركع ركوعين، فان كان في غير صلاة الكسوف بطلت ايه الصلاة، وان سجد ثلاث سجدات مثلا ايضا عامدا حفظت الصلاة، ولو قام في محل القعود او قعد في محل القيام برضو كل هذا زيادة اركان فعلية حفظت الصلاة مما ايه مما شاء، لانه يغير هيئه الصلاه ونظم الصلاه خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقال عليه الصلاه والسلام من عمل ليس عليه امرنا فهو ايه فهو فيبطلها تعمد زياده ركن فعل فقيام وقعود وركوع وسجود، وتبطل بتقديم بعض الاركان على بعض كتعمد السجود قبل ايه يعني بالاخلال بالترتيب، مش الترتيب ركن، فلما يقدم السجود على الركوع يبقى خل بركن الترتيب عمدا حفظت الايه حفظت الصلاه، لو فعله سهوا لابد من الايه من الترتيب، فلو سجد لا يعتد بهذا السجود، يطلع يوم يركع وبعدين يسجد ايه يسجد تام. طيب قال وبتعمد إحالة المعنى في القراء كفتح همزة اهدنا، يقول اهدنا وبتعمد السلام ايضا قبل اتمامه برضو انه اخلي بالترتيب عمد وهو ركن والسلام ركن، كل الكلام ده اخلال بايه بركن من الايه من الأركان أو زيادة ركن أو غير تغيير الترتيب بتاع الصلاة، فعل ذلك عمدا بطلت، فعله إيه سهوا لا تبطل الصلاة وعليه أن يصبح ما أفسد يأتي بالترتيب. طيب وبتعمد إحالة المعنى في القراءة كفتح همزة اهدنا، هيقول أهدنا، اهدنا غير أهدنا، اهدنا من الهداية، اهدنا من الهدي، ولا أهدنا يعني أعطينا هذه، فذا مغير للمعنى، تبطل الصلاة بتغيير إليه للمعنى، لأنه أتى بكلام مخالف إليه للصلاة، كفتح حمزة إهدنا وضم تاء أنعم الأنعمت بدل أنعمت بضمير إيه متكلم بدل بضمير مخاطب لا، لو فعل ذلك عمدا تبطل الصلاة بل يكفر كما ذكرنا، لكن لو فعله جهلا تبطل قراءته، تبطل ايه قراءته، كالذي تكلم في الصلاة جاهلا وعليها ان يقرأ ليه يعيد قراءة الفاتحة صحيح. يعني واحد قال صراط الذين انعمت عليه، يقول له انعمت خلاص صحح قراءته، خلاص صراطه ايه صحيح، قاعد يقول انعمت وهي مش عارف يقرا ولا كده، خلاص صلاته باطلة، تنوي المفرقة وما تصليش ايه ما تكملش صلاة الكبرى. فرقة ايه اللي تأدي المفسدة؟ واحد صلاته باطلة، انت ايه هي المفسدة؟ دي صلاته كده باطلة بالاتفاق، مفسدة ايه؟ هي الامر خلافي؟ لا، وجب عليه ان يعلمهم ويستحمل على اللي ياخدهم، يصلي وسط جهال يصلي يعلمهم صلاتهم باطلة، خلاص هيصلي ويسيبه ويمشي وما ينتهيش، لا هذا امر وجب عليه هو بقى، تعين عليه هو انه يامر هنا، يعني مش مساله خلافيه، لا ده خلاص ده خلاص امر مخل بالصلاه وكله سايبينه، وده يصعب في الحقيقه ويبعد، يعني يبعد ان يكون الامر بهذه الايه بهذه الحال، حتى وان وصل الى من الايه من الجهل الى مكان، يعني والحمد لله ما زال الان في علم بحيث ان الجهل ما وصلش لهذا الحد. طيب نعم، لا ما تطولش، انا عمت ايه انا عمت كده، ما هو برضه محل معنى كلام ايه انا وعمت، فده احال المعنى برضه، هتقول له انا عمت ما يميلش الا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فتح فقط من هي ركن، فما عداها لو لحن في غيرها حيبقى تكلم كلاما في الصلاة جاهلا، تصح الصلاة ان تكلم جاهلا، لكن ده احنا بنتكلم في الركن وهي قراءة الفاتحة، وكده حيبقى ايه غير المعنى ولم يأتي بقراءة الايه بقراءة الفاتحة فتبطل صلاة. فلو قال اهدنا بدل اهدنا تبطل، ولو قال ايضا انعمت بدل انعمت او انعمت او اياك كسر همزة الكاف كسر الكاف، فكل هذا تبطل به الايه الصلاة لانه غير المعنى، هذا ان فعل ذلك عالما عامدا، اما ان كان يفعل ذلك جاهلا فانه يؤمر ان يقرا قراءه الايه صحيح. نعم نستمع، لا ما هو يقصد ايه كفتح همزه ايه اهدنا، يقصد بها الفتح، ما يقصدش بها غير الايه غير الفتح، وكذلك لما اديك المثل كله انعمت واياك هي كلها قراءه كلمات الايه قراءه كلمات الفتح، لكن لو فعل ذلك في غير الفاتحه صلاته صحيح الا ان تعمد، يعني لو تعمد ذلك بقى مطلقا حققت صلاته، لانه تكلم عالما عامدا في الصلاه تبطل صلاته بالإجماع، يعني من تكلم عالما عامدا في الصلاة تبطل صلاته بالإيه بالإجماع. خلاص هنا بقى لو فعل ذلك غير عامد، يعني لو فعل ذلك جهلا فحتبطل قراءته، تبطل قراءته للإيه لكن لا تبطل صلاته، فواجب على من خلفه أنه إيه أنه ينبهه، لأن بص قال لك إيه بتعمد إحالة المعنى في القراءة، فكده على الإطلاق كده تعمد حتى معنى في القراءة هيبقى تبطل الصلاة لإحالة أي معنى طالما أنه متعمد، إنما إن لم يتعمد إحالة المعنى فمش هتصح صلاته برضه على الإطلاق، تصح في غير الفاتحة، أما في الفاتحة هتبطل القراءة، يبقى لازم يصحح القراءة وإلا أنوي الإيه إن أنا أنفصل عنه. لا خلاف فيها، خلاف هذه الخلاف في المأموم، أما الإمام والمنفرد لا خلاف أنها ركن أركان الصلاة، لا صلاة لمن أقرأ فتح الكتاب بس. فمنهم من قال ذلك على على الإمام والمنفرد والمأموم، ومنهم من خص الإمام والمنفرد فقط، مش كده؟ لكن الإمام والمنفرد بالإجماع واجب عليه قراءة الايه؟ الفاتحة، إن لم يصل إلا لعذر مش قادر يقرأ الفاتحة، يبقى ينوب عنها بما يساويها. نعم. قول ايه؟ ده في المأموم. في الايه؟ يعني فقط؟ ليست فرض أرض. ليست فرض، لكنها واجبة. خلاص، يبقى إذا هي لما أقول إنها واجب قراءتها بالإجماع، مع خلاف الأحناف بقى في التفرقة بين الواجب وبين الإيه؟ وبين الفرض، مع أساس الركن هيبقى الفرض. في التفرقة بين الواجب وبين الإيه؟ وبين الفرض، أن الفرض عندهم ما ثبت بدليل متواتر بالقرآن أو بالسنة المتواترة، أما ما ثبت بالإيه؟ بالآحاد فعنده ليس بفرض، بيسميه إيه؟ بيسميه واجب. لكن عند الأحناف لو ترك الفاتحة عامدا تبطل صلاته؟ ها؟ لا تبطل؟ ها؟ بسم الله. فتحت الكتاب في حديث المسيء. طيب على كل حنقول قول الأكثر، بلاش الإجماع بالنسبة لإيه؟ للإمام والمنفرد. بالنسبة لقراءة الإيه؟ بالنسبة لقراءة الفتح. فلو هو غير القراءة عمدا، غير القراءة عمدا حتبطل صلاته على الإطلاق. ليه؟ لأنه أتى بكلام في الصلاة عالما عامدا تبطل صلاته بالإيه؟ بالإجماع في ذلك. لكن لو كان في الفاتحة فحنقول تبطل قراءته، حتبطل إيه؟ حتبطل قراءته. احنا قلناش تبطل صلاته، بنقول تبطل إيه؟ تبطل قراءته، يعني عليه أن يأتي بالإيه؟ بالقراءة مرة ثانية. طيب الساعة كم؟ ننتقل بعدها. وبوجود سترة بعيدة وبوجود سترة بعيدة عرفا بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير كالمشي وهو عريان، يعني تبطل الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان. يعني لو كان يصلي خلاص انا الشيخ عادل وصل. طيب لو الشيخ عادل ما جاش ان شاء الله هنكمل احنا بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.